يقول ما مقدار الإطالة في القيام وهل يراعى المأمومون في الصلاة؟ قدر الإطالة في القيام بقدر ما يخرج أي في صلاة النفل بقدر ما يخرج به الإمام عن الصلاة المعتادة. هذا يصدق فيه أنه أطال قيامه لأنه خرج عما اعتاده الناس في صلاتهم، ويكون ذلك بمراعاة المأمومين، والمراعاة هنا نسبية أي بقدر ما تصلح به حالهم في قيام رمضان لا مطلقا، فإن الناس يريدون لو صليت بهم في كل ركعة بآية، لكن هذا يخالف مقصود الشرع في قيام رمضان، فتحملهم على مقصود الشرع في قيام رمضان بقدر ما يستطيعون، فلا يقال إنك تصلي بهم الساعتين والثلاث والأربع، لكن تصلي بهم ساعة واحدة، هذا أقل ما يصدق أن يكون عليه اسم القيام، ويطول الإمام في ركوعه وسجوده ويتأنى بهم إن لم يطل بهم في قيامه، فلو قدر أنه يقرأ وجها واحدا أطال في الركوع والسجود والدعاء حتى يصيب السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.